سبعة ده اللي بيمشي في سكة ربنا. اتصل عليك كم مرة قدامك؟ اللي بيمشي في سكة ربنا والصغير اتصل كم مرة قدامك؟ طب قول له بقى انت احكي له عشان ايه يبقى في السوق يا عم. واحكي هو بريء تمام؟ آه. بس اللي هيدي بالبراءة. انت كنت شغال معهم يا حاج انت؟ شغال معهم ايه؟ مع ضاحي وال انا هديب لهم بهاي. عارفهم انت؟ انا عارفهم عارف درسهم. شفتهم كده قدامك امبارح. ليه كم سنة كده معاهم؟ ليه يطلع 10 سنين. شفت الكلام؟ ايوه ده عارف سرهم كلهم. عارف سرهم. بس. عارف سرهم كلهم انت. والعم اللي معاه عامله واحد غريب وهيدبوه خلاص وفضه هيدبوه من تحت لتحت. بس الواد ده كان شو ابن ضاحي خلي بالك. يا عم هو يدعي له ابن ضاحي. يدعي له ابن ضاحي. هو ليه فلوس عنده؟ 36. كم؟ 36,000. 36,000 جنيه؟ يا نهار ابيض. ايوه عشان كده. بيقول لك واخد خروب برضه مش عارف ايه. ود حقه النهارده اتصل عليا تعالى هات لي بقى قلت له بكره. قلت انتوا مولفين على الخط وانتوا نشالين. انتوا مولفين كل ما تعملوا لكم بلاوي وتدبوا الناس الغلابه قدامكم ولا في التليفون؟ الله جدع. قفل على طول قفل ولا وفتاه؟ طب قول له على سعيد بقى عايز ايه؟ ما هو عارف بص معلش كده فيه. سعيد مين؟ سعيد ود عمهم. سعيد ولد عمهم؟ سعيد ابو دبلي. سعيد بس بينهم وبين بعضهم ايه مشاكل. هيحل هو اللي هيحل المشوار. بس هو عايز كم سعيد؟ ده هو كان طالب باريس انا خليته خمسه. عايز 5000 جنيه. بيقول لك كان عايز 10. طب ما نجيب له 5000 جنيه ماشي. وكان موعدنا على امبارح قبل الظهر النهارده اديله 2. يا عم مش مشكله 5 10. اسم كريم ايه يا حاج؟ انا اسمي رشاد حسن علي حسين من دوي انا من مركز ابو تيب. عشان اقول لك بس عشان اقول لك انت على اسمك انا رشاد ابنك اسمه مش غريب. هو يقصد يقول لك على ابنك يعني اسمه اسم الله. تعرف تعرف حد شارع المزرعه؟ شارع المزرعه؟ ها؟ لا بس الاسم يعني سيد استنى سيد استنى يعني سيد ابو جبل عايز 5000 جنيه. ده كان عايز باريزه. عايز باريزه ماشي هيعمل ايه سيد بقى؟ عشان ما ياخدش الخمسه يضحك علينا. لا ده ملزومه من نانا والباقي ملزوم من نانا برضه. هيعمل ايه بقى؟ عشان نعرف. هيدي بالواد اللي هو العمل العامله وهيشهد وانا هجيب هناك حد غريب فيكم يسدد له رقم التليفون يسدد له باسم التليفون فلان الفلاني فلان الفلاني ومن المحكمه انا اروح معاه واروح فاتح له التليفون قدام القاضي. عايز ايه انت منه اكتر من كده؟ يعني هو اللي هيروح يشهد. ايوه ماشي هو ماشي. هينقلب هو دلوقتي مشوف 5000 هتقلب هو ضاحي. هيروح ماسك هيروح ماسك ابو الواد اقول له يا ابن العم العامله كذا كذا هو عارفين عارفين أنا... ايوه عارفين بس ماشي. هو كان رن علي على الساعه 12 قبل الدوله الفدنيه وبكره الدين. انا والله العظيم عيني مرتضى قلت لك ايه؟ قال لي لو معايا والله هدفع حاجه. قلت اطلعهم كلهم بعد ما قلت له رشوف 1000 مع الواد نسيبها ده هيبقى بكره في السهل. قال اطلع اشوف الدنيا فيها عمر رشاد بس ده بيت وحق زياره كلهم يا عم موجود الفلوس بس عايزين احنا فعل. لا فعل في فعل عايزين فعل في فعل يعني ياخدوا 5 جنيه يا حاج مثلا يروح من يضحك علينا. لا الخمسه ملزومين مننا انا من الصغير اللي اكلمك. ما سعيد اللي قايل ومنبه عليه. قلت له قدامه قلت في التليفون قلت له عندي لما اقول له في مشوار في 5000 جنيه قال لك اعمل ايه؟ قال له تعال لي اواب الحقني. مين ده؟ سعيد. 5000 جنيه سعيد تعبان اصلا. قلت لك ايه انا؟ سعيد تعبان عارفه سعيد انا تعبان مرشد يابا وحكومة في ايده وكل شيء في ايده في الحكومة؟ لا في ايد سعيد. النقطة يا عم ويروح وسيم الناس كلها تقفله يروح مركز الباب كل الناس تقفله. عشان هو عشان هو الراجل بتاعه بيوكل برضه بيوكل. ها سعيد ابو جبل. بس انا الحكاية كلها معاك انت وشوفوا الدنيا فيها هتقدر تتصرف في واحد النهارده هوديه واقول له بكره اجيب لك واحد وبعد بكره اجيب لك الباقي. وده يا عم سعيد دي عامل اقول له خليها على الله ملك الصالح. معاك بنات انت يا بنت؟ انا معايا بنت واحده ومدوسه. انت عارف اللي وجع البنات ده ده ولاية. بس دول ولاية ده انت تكسب صابنا عند ربنا. نعم قول يا رب. وانت قول له والله انت ربنا هيقف معاك ربنا يكرمك. يقول لك انا هروح اشهد وانا مش سعيد اروح اشهد انا مع سعيد. ده والله تشكر سعيد. بيقول لي عشان خاطر عيونك اللي بتنزل الدموع منها دي. والله العامله العامله العامل واحد من بني سويف. اديك انت شايف يا سيد العامله العامله واحد من بني سويف تقدر موش تقدر موش. واحد من بني سويف. ايوه صح كده. الراجل ده كلامه مظبوط. انت انا ما بحبش اعوق ولوكم في الكلام، بس الكلام هيصير من هنا لمن هنا ويطلع مني. لا والله منكم. لا عيب يا حاج. ليه يعني؟ انا وضحها وضحها هنخسر بعض. لا والله لا لا. سلام عليكم. وما هيشافوش الا ما هيلاقوا ضحى دول المحكمه. سعيد دول المحكمه بس، وهو ابو الوقت بس. ماشي معاكم الف توديه له. ماشي خلاص. انا النهارده ايه؟ النهارده راحه الجمعه. راح السبت النهارده. الجمعه والسبت والحد ممكن الثلاث. ما انا كنت عايز اربطه ب 1000 اقول له بدل ما يقول لك يعني القبض بتاعنا يوم الثلاث. لا يا عم احنا 1000 واحد بس. عايز يديهم لك كلهم. لا يدي ب 1000 واحد. استنى بكره بعد يد مع الباقيين. خد يا عم ده 1000 ده مقدم. اه عشان تبقى ضامن ال 4000 عندنا. انا هجيب لك 1000 يوم الثلاث. القبض بتاع اسلوب الثلاث الجاي. عرفة خلاص ماشي. شوف شوف عرفه. ما ينفعش لغايه اسمها 1000 جنيه. لازم 1000 يقول لك ياخد 1000 دلوقتي. ايوه والله قصرت عليه من الدور كنت موديه له. يعني راجل يشكر برضه وقف معانا. ولو في 1000 جنيه ما عرف رن علي. يعني لو خد 5000 جنيه سعيد باذن الله ما يكملش 15 يوم يديلكم البراءه بتاعتي. بقول لك عارف بن سويف. شفت يعني عارف اسمه حسن. اهو. واخوه اسمه رمضان. تدار خرفان ومعزه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي واخد ده الحاجه دي واخدها مين؟ مش ضاحي؟ ضاحي ومين؟ ضاحي ضاحي وعمال. ضاحي وعمال. ما يجوا مواتين مع بعض. روح اودي الواد ده وانت شوف نفسك. اللي رنيت وديتيه خلاص. رن علينا ده اللي قبله. خلاص يمكن عشان ان شاء الله اجيب لك 1000 جنيه انا وهتصل بيه. انت كده عرفت الرقم. من عارف. اول ما رن عليك ما يعني بس ترد عليه من عشيه. ماشي ماشي. اللي تتصرف فيها ماشي.